بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وقفنا عند كلام الناظم في الأداء والإعادة والقضاء بعد أن تكلمنا على السبب والمانع، وقلنا أن الشرط سيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله. تكلمنا على الصحة والفساد والإبداء، عرفنا الفساد والبطلان والفرق بينهما عند الحنفية، وأن الجمهور على أن الفساد والبطلان بمعنى واحد، عرفنا هذا في المرة السابقة. ثم وقفنا عند قوله ثم الأداء. نعم، هذه المباحث في الأداء والإعادة والقضاء ومعرفة اصطلاح أهل العلم في ذلك، وهذه عند بعض الأصوليين من الخطاب الوضعي، أي أن هذه تبحث في الكلام على الخطاب الوضعي ليس في الحكم التكليفي. ومن الأصوليين من يعد هذه من لواحق الخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي وليست من أصوله، لهذا قال الزركشي في البحر المحيط: من لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة. من لواحق، يعني جعلوا، وهذا أيضا ذكره الطوفي من قبل، جعلوا خطاب الوضع له كليات وله أصول، السبب والشرط والمانع، وألحقوا بالبحث في خطاب الوضع الكلام على الإعادة، الأداء والإعادة والقضاء، لأن هذه لها تعلق بالحكم التكليفي ولها تعلق بالحكم الوضعي. فمن أجل ذلك لهذه الشائبة التي فيها من النوعين قالوا إنها من لواحق خطاب الوضع. يقول السيوطي رحمه الله: ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل. ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل، يعني هو الآن ذكر قولين في تعريف الأداء: فعل بعض ما دخل، أي ما دخل وقته، فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته، أي فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته. وفهم من ذلك أنه إذا لم يفعل بعضا من العبادة التي دخل وقتها فإنه لا توصف تلك العبادة بالأداء. لكن قبل البحث في هذا، وقبل أن نتكلم على معرفة القولين ومعنى هذين التعريفين، هل كل عبادة، السؤال يأتي أولا، هل كل عبادة توصف بالأداء والإعادة والقضاء؟ هل هذا الوصف مضطرد معنا في كل العبادات؟ فأي شيء كلفنا الله عز وجل به يوصف بهذه الثلاثة أداء وإعادة وقضاء؟ الجواب لا، لأن هذا البحث أصلا متعلق بعبادة محدودة الطرفين، عبادة لها وقت محدد، لها ابتداء ولها انتهاء، فحينئذ يرد هذا التقسيم ويقال في العبادة إنها إما مؤداة أو معادة أو مقضية. وأما إذا كانت العبادة ليس لها وقت بل هي مفتوحة، مثل صيام النوافل المطلقة غير المخير بوقت، ومثل الصلوات المطلقة، ومثل الحج عند بعض أهل العلم الذين لا يقولون إنه على القول، فهذه العبادات لا توصف بأنها أداء، لأننا إذا قلنا بالأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته أو فعل كل قول الثاني، فنحن نقول وقت دخل الوقت وخرج الوقت. فإذا لم تكن العبادة ذات وقت فلا يرد أصلا أن يقال إنها عبادة مؤداة. لذلك قال الزركشي: والضابط أن العبادة إن فعلت في وقتها المحدود شرعا سميت أداء. إذا فعلت العبادة في وقتها المحدود شرعا سميت أداء، كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، يعني فعل صلاة المغرب في وقتها الذي يبدأ بغروب الشمس وينتهي على الصحيح بغياب الشفق، هذا القول الصحيح. وهذا القول أيضا مقابله قول الحنفية ومقابله قول الإمام الشافعي رحمه الله الجديد الذي يقدره بوقت ضيق جدا، أن يصلي الإنسان أن يتوضأ الإنسان وضوءا خفيفا ويصلي المغرب ويصلي سنة المغرب بعد الظهر. هذا القدر اليسير جدا هو مذهب الشافعي في الجديد. نعم. فخرج ما لم يقصد فيه الوقت، فخرج بهذا التعريف ما لم يقصد فيه الوقت، يعني أن كانت العبادة ليست ذات وقت فلا يوصف بأداء ولا قضاء. إن الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته، والقضاء يكون فعلها بعد خروج الوقت. فإذا لم يكن لها وقت فلا أداء ولا قضاء، لأن المقصود منه الفعل في أي زمان كان. المقصود من العبادة التي ليس لها وقت أن تفعل أيا كان وقت فعلها، كالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد عند حضور العدو. بخلاف الأداء فإنه قصد منه الفعل والزمان. الأداء لم يقصد منك في العبادة ذات الوقت أن تفعلها فقط، بل قصد منك أن تفعلها في هذا الزمان المعين. ولهذا قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو وصفهم بأنهم صلوا، قال مصلون للمصلين، يعني هم صلوا بالفعل. لكن لماذا التوعد؟ لأنهم لم يفعلوا المقصود شرعا. المقصود شرعا ليس الفعل فحسب، بل المقصود الفعل في الزمان المعين. وقالت الحنفية غير المؤقت يسمى أداء شرعا. قالت الحنفية العبادة التي ليس لها وقت تسمى في الصلاح الشرعي أو توصف في الصلاح الشرعي بالأداء. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في تسليم مفتاح الكعبة وهو غير مؤقت. ولأصحابنا أن هذا معنى اللغوي أو معنى اللغوي، والكلام في الاصطلاحي يعني يقولون هذا معنى لغوي. الأداء حتى القضاء في اللغة ليس معناه أن تفعل بعد خروج الوقت. ولهذا إذا قيل في اللغة اقضي كذا أو اقضي الدين فإن المراد أديه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا ليس المراد به قضيت يعني فعلت خارج الوقت، بل المراد أديت، أديت في وقتها. كان في صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا توصف بالقضاء أصلا إلا على سبيل التوسط. نحن نتكلم هنا في المعنى الاصطلاحي وليس في المعنى اللغوي، ولا في المعنى الذي ورد أيضا في الشرع. قد فرقنا من قبل بين الإطلاق اللغوي والإطلاق الشرعي والإطلاق الاصطلاحي. فالصلاح الأصوليين هنا يخالف قضية اللغة ولا مشاحة في الاصطلاح، والكلام في الاصطلاحي ولا يشترط وقوع الجميع في الوقت. هذا دخول منه في صلب التعريف. ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقت وقيل كل. أولا الأداء مصدر، أدى يؤدي أداء، وحينئذ فالعبادة أداء ولا مؤداة؟ إذا قلنا هذه الصلاة أداء أي مؤداة من باب إطلاق اسم المصدر على اسم المفعول، وهذا توسع جار في كلام العلماء وصار عندهم حقيقة عرفية. يطلق المصدر يعني في شرح مختصر التحرير نص على هذا المعنى، لأن في التحبير قال إن الأداء فعل الإنسان من مصدر أداء أداء. الصلاة لا يقال فيها أداء من حيث الأصل، هذا استعمال مجازي، لأن الصلاة مؤداة، الصوم مؤداة، وهكذا الصلاة مقضية وليست قضاء. إذا قلت هذه الصلاة قضاء أي مقضية، أداء أي مؤداة، إعادة أي معادة، فهذا من إطلاق اسم المصدر أو من إطلاق المصدر على اسم المفعول على سبيل التوسع الذي صار حقيقة عرفية وأمرا شائعا عند أهل العلم. إذا فعلت بعض العبادة على التعريف الأول، ثم الأداء أي المؤداة المؤدى فعل بعض الأداء يعني فعل الإنسان للعبادة المؤداة، ثم الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته، فهم من ذلك أنه إذا لم يفعل شيء من العبادة حتى خرج وقتها فإنها لا تكون أداء، وإذا فعلت كلها فهي أداء على كل حال. ولكن الخلاف وقع في أداء البعض، فعلى هذا التعريف فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته. طيب فعل بعض ما دخل وقته قبل دخول وقته ب بأن كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت مثلا، لا تصح معينة، لا تصح هذه الصلاة معينة لأنها يدخل وقتها. ولذلك يقول الفقهاء إنها تكون نفلا، تنقلب نفلا أي مطلقا، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفريضة لم يدخل وقتها. إذا قال الإنسان أصلي العشاء ثم صلى وكان وقت العشاء لم يدخل، وهو في أثناء الصلاة دخل وقت العشاء، الآن فعل بعضها خارج الوقت وبعضها داخل الوقت، لكن البعض الذي فعل خارج الوقت فيه تكبيرة الإحرام، يعني أوقع بعض الصلاة قبل دخول وقتها، فلا تكون صلاة العشاء بل تكون إيه؟ نافلة مطلقة حتى مش معينة، لأن صلاة الفريضة أصلا تشتمل على نيتين، نية الصلاة المطلقة ونية هذه الصلاة المعينة. يعني نويت أصلي العشاء، أنت كده نويت حاجتين، صلاة وكونها عشاء، إذا حصل خلل يبطل كونها عشاء لا يؤدي هذا إلى بطلان كونها صلاة، ما لم يكن هذا الذي حصل خللا في أصل الصلاة فيبطله كالحدث مثلا أو الكلام أو نحو ذلك من مبطلات الصلاة. والمقصود أن فعل العبادة قبل دخول وقتها أو فعل بعض العبادة قبل دخول وقتها لا يجعلها صحيحة، إلا إن جاء الشرع بجواز فعلها قبل وقت الوجوب كالزكاة، فإنه يجوز تعجيلها عندنا إلى إيه؟ إلى حولين. وهذه الزكاة ليس لها وقت محدد في الابتداء والانتهاء، وإنما لها وقت محدد في الابتداء فقط، بحيث أنها لا تصف بالقضاء. متى تجب الزكاة؟ إذا وجد النصاب وحل الحول، فتعجيلها قبل وجود النصاب لا يصح لأنه قبل السبب، وتعجيلها قبل حولان الحول يصح إلى سنتين، يعني تعجيلها سنتين قبل أن يحول الحول وهذه رخصة، وهو إيقاع للعبادة قبل شرطها وليس قبل سببها، وتأخيرها عن زمن حولان الحول مع الإمكان حرام ويأثم به الإنسان، لكن لا توصف هذه الزكاة بأنها قضاء. ليه؟ إن العبادة ليس لها وقت محدد كالصلاة من أولها إلى آخرها وقت معين، يدخل وقت الظهر بكذا ويخرج بكذا، يدخل وقت العصر بكذا ويخرج بكذا، هذه أوقات محددة في البداية والنهاية. والكلام إذا قلت العبادة توصف بالأداء والإعادة والقضاء، فالكلام يكون في العبادة التي عين لها وقت، مش انها محددة فقط، ولكن عين لها وقت من بدايتها الى نهايتها. طيب، فالصحيح قال ولا يشترط وقوع الجميع في الوقت، ولا يشترط وقوع الجميع يعني جميع العبادة، قد فعل بعض ما دخل وقته، اذا شرط ان يدخل وقتها، فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته. فالبحث الآن ليس في فعله بعد فعل العبادة بعد خروج الوقت، ولا في فعلها أو فعل بعضها قبل دخول الوقت، لأن في الحالتين ليست أداء، ولا في فعلها كلها في الوقت، فإنها أداء على كل قول. إنما الخلاف بين العلماء جاء في فعل بعض العبادة بعد دخول وقتها وإيقاع البعض الآخر بعد خروج وقته، كمن صلى صلاة العصر مثلا قبل غروب الشمس بدقيقتين، كبر لصلاة العصر فأدرك منها ركعة، ثم أذن المغرب غابت الشمس وهو في صلاة العصر، كده سيوقع ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، فهل يقال العصر صليت أداء ولا قضاء؟ ليه حاضر؟ صحيح، هي فعلا صلاها كما يقول العوام حاضر، صلاها ايه؟ اداء يعني حاضر، يعني الناس يقولوا صلاها حاضر اي وقد حضر وقتها. خد بالك ان هذا البحث ليس هو البحث في كونه آثما او ليس آثما، ده بحث مختلف، لان الواجب ايقاع الصلاة في وقتها من أولها إلى آخرها، كون الوقت خرج وأنت في الصلاة أنت آثم إذا كنت مفرطا، بخلاف النائم او الناسي هذا معذور، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقته. لكن الذي فرط حتى ضاق الوقت ولم يستطع ايقاع الصلاة في كل الوقت بل اوقع بعضها وخرج الوقت في اثنائها، هذا آثم ومتوعد بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هو آثم. لكن الاثم قضية ووصف العبادة بالاداء قضية اخرى. احنا نقول هذه الصلاة اذا اردنا ان نصفها شرعا فاننا نصفها بالاداء وان اثم المصلي، وان اثم المصلي لانه لم يفعل الواجب عليه. ايه الواجب عليه؟ أن يوقع الصلاة في الوقت. الصلاة واجب موسع؟ نعم. ليه واجب موسع؟ لأنه يمكن إيقاعها أكثر من مرة في الوقت. وقت الظهر يتسع أنك تصليها كم مرة؟ شوف لو حصل الظهر في 5 دقائق مثلا، لو أنت سريع شوية شوف الوقت يتسع لإيقاعها كم مرة. إذا الصلاة واجب موسع بخلاف الصوم واجب مضيق، وقد سبق البحث في هذا من قبل. هذا الواجب الموسع يتضيق عليك اذا لم يتسع الزمان لايقاعها اكثر من مرة، خلاص يبقى الزمان على قدر الفعل. متى كان الزمان الباقي في الوقت على قدر ايقاع هذه العبادة صار هذا الواجب ايه؟ مضيقا في حقك. الان لابد ان تقوم الى الصلاة، فإذا قمت إلى الصلاة متأخرا عن هذا الوقت المضيق بلحظة واحدة فأنت آثم. ليه؟ لأنك لم توقع الصلاة في الوقت، أي لم توقعها كلها، ولكنك إذا أوقعت البعض كانت الصلاة أداء. إذا هذا بحث مختلف عن بحث الإثم، تأثم مع التفريط ولا يأثم الإنسان إذا أوقع خارج الوقت غير مفرط حتى لو كله. يعني الاداء والقضاء لا علاقة له بالاثم وعدم، فيش تلازم يعني. ولهذا من قام بعد طلوع الشمس وقد كان نائما واخذ باسباب الاستيقاظ لكنه لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس بيصلي الفجر ايه؟ على رأي العوام صبح، صلي صبح، فيش فرق بين الفجر والصبح هما سواء، لكن بيصلي الفجر ايه؟ قضاء، لانه خلاص طلعت الشمس. هل هو آثم؟ انا بقول لك نام عن الصلاة ولم يستيقظ وقد اخذ اسباب الاستيقاظ لكن لم يقدر الله له ان يصلي الفجر في وقتها، لا يأثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. فعلها بعد خروج الوقت يوصف بالقضاء وان كان المصلي في هذه الحالة غير آثم. طيب جلس من صلاة من اذان الفجر وانشغل عن الصلاة وضيع الوقت وفرط حتى بقي على طلوع الشمس دقيقة، فقام كالمنافق يصلي ركعتين لا يذكر الله فيهما الا قليلا، يطلب الشمس حتى اذا قاربت الطلوع قام يصلي ركعتين لا يذكر الله فيهما الا قليلا. في هذا جاء الحديث المنافق الذي يرقب الصلاة عند يرقب الشمس عند طلوعها وعند غروبها حتى اذا بقي من الوقت قدر قليل قام يصلي ولا يفقه ما يقرأ، فوصف بالنفاق هنا والعياذ بالله، لانه فرط في الصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام. فصلى ركعة واحدة وطلعت الشمس وهو في الركعة الثانية من الفجر، نقول هذه الصلاة ايه؟ أداء وأنت آثم. فهمت الآن أن لا ارتباط ولا تلازم بين وصف العبادة بالأداء أو القضاء وبين وصفها بالإيه؟ وبين وصف المصلي أو الفاعل للعبادة بالإثم أو عدم. إذا فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقت، هذا هو التعريف الذي اعتمده في جمع الجوامع واعتمده ايضا السيوطي. قال ثم الاداء فعل بعض ما دخل وقته، اي ما دخل اي وقته قبل خروجه، اي قبل خروج وقته واجبا كان او مندوبا. انتبه لان الكلام هنا فعل بعض ما دخل. وما هذه تعم كل من ادوات العموم ما، لان ما هذه ايه موصولة بمعنى الذي، فعل بعض الذي دخل وقته، فهي من ادوات العموم، فشمل الفرض والنفل. ولذلك مثلا سنة المغرب وقتها من بعد صلاة المغرب مش قبل المغرب، وان دخل الوقت. راتبة المغرب يبتدئ وقتها بايه؟ بعد صلاة المغرب الى غياب الشفق، يعني الى دخول وقت العشاء. راتبة الفجر يبتدئ وقتها من امتى؟ من طلوع الفجر الى صلاة الفجر. فلو اوقعتها بعد صلاة الفجر، وحنا انت في وقت الفجر لم يخرج الوقت ولم تطلع الشمس، يقال فيها ايه؟ لو صححنا اصلا ايقاعها في هذا الوقت، ونحن لا نصححه، لكن لو صححنا نقول ايه؟ قضاء. ولو فعلتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها كده رمح، هتقول ايه برضو؟ قضاء. فالنافلة التي تفعل، الراتبة اللي هي القبلية التي تفعل قبل الصلاة، وقتها من دخول وقت الصلاة الى زمن القيام الى الصلاة. والراتبة التي بعد الصلاة وقتها من بعد الصلاة الى خروج الوقت. ولذلك الوتر وقته من بعد صلاة العشاء الى الفجر، الى طلوع الفجر. فاذا الاداء والاعادة والقضاء من اوصاف العبادة فريضة كانت او نافلة، لكن بشرط ان تكون هذه العبادة معينة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. اذا الاداء فعل، وهذا جنس يشمل الاداء والاعادة والقضاء، فعل بعض. هذا القيد اللي هو فعل بعض لا يقصد به اخراج الكل، انتبه، يعني لا يقصد فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته لا فعل كل ما دخل، بل من باب اولى ان يوصف فعل الكل بالاداء. لكن هذا القيد لذكر الحد الادنى الذي به توصف العباده بالايه؟ بالاداء. واخدين بالك يا اخوانا؟ يعني هل قولنا فعل بعض قيد يحترز به عن فعل الكل؟ لا، يحترز به عن ايه؟ عن عدم فعل شيء في الوقت. يبقى هذا يراد به التنبيه على دخول ما فعل كله في الوقت في الاداء من باب اول. ثم ما شرط البعض المفعول؟ لما نقول شرط، لما نقول فعل بعض ما دخل في الصلاة مثلا، ما شرط هذا البعض في الصلاة عشان توصف بالأداء؟ تكبيرة ولا ركعة؟ دكتور محمد دنتس بيقع مننا النار. ايه؟ احنا نقول فعل بعض ما دخل، هذا القيد لا يقصد به اخراج فعل الكل، بل هو تنبيه على ان فعل الكل اداء من باب اول. فهمت دي؟ تاني بقى، ما قدر البعض الذي يشترط فعله في الوقت حتى توصف الصلاة بالاداء؟ فيه قولان لاهل العلم، قول بانه ركعة، وقول بانه ايه؟ تكبيرة الاحرام. وما المذهب في ذلك؟ تكبيرة الاحرام. فإذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام فإنه أدى الصلاة. وكذلك تدرك الجماعة بإيه؟ بتكبيرة الإحرام يدرك الإنسان فضل الجماعة، والقول الثاني يدركه بالركعة كلها. فعلى هذين القولين، من أوقع ركعة في الوقت فهو مؤذن للصلاة على كل قول، حيث اشترطنا البعض بناء على التعريف الاول اللي هو المعتمد، اما التعريف الثاني فلا، لو قال كل العباد. واذا اوقع تكبيرة الاحرام او اكثر لكنه اقل من ركعة، مثلا كبر للاحرام او كبر الاحرام وقرأ الفاتحة او ركعة او رفع من الركوع، المهم لم يتم ركعة كاملة، فهنا يأتي الخلاف. ايه؟ لا، ادراك ركعة كاملة مش الركوع، ركعة كاملة. فإذا أدرك أقل من ركعة قلنا هذه الصلاة إيه؟ أداء عندنا وهي قضاء عند من اشترط إيه؟ ركعة كاملة. واضح يا إخوانا؟ فعل بعض ما دخل وقته خرج به فعل هذا البعض أو حتى الكل قبل دخول الوقت، لأن هذا باطل يعني في التعيين لا في أصل الصلاة، لأنها تصح نفلا مطلقا إلا ما استثني كزكاة الفطر جوز الشانع تعجيلها قبل ميعادها بيومين. وزكاة المال مش داخلة معنا أصلا لأنها لا تدخل في بحث الأداء والإعادة والقضاء. ليه؟ لأنها مش مؤقتة بطرفين. لكن زكاة الفطر نعم. ما تصح بس يجيب ركعة. لا لازم يكبر الأول وبعد كده يسجد. لا لا ما تصحش، لا تصح، لابد تكبيرة الإحرام ركن. لا تصح لا تصح لا تصح. لازم تكبيرة الإحرام الأول وبعد كده ينزل. لا مش لازم يكبر الثانية، المهم يكبر تكبيرة الإحرام، الثانية ممكن ما يكبرهاش. لازم هو واقف يقول الله أكبر. بعد كده ممكن ينزل ما يكبرش، لكن أحسن إنه يكبر. خاف السجود. ما هنقعد ما هو مش لازم يكبر، مش لازم، أحسن تقول له مفيش. لكن في الركوع لا يكبر. إحنا بنقول إيه أصلا؟ كنا فين؟ إيه؟ نعم زكاة الفطر. زكاة الفطر عبادة مؤقتة، ليه؟ لها وقت ابتداء. إيه هو وقت الابتداء؟ نعم غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، آخره غروب الشمس يوم العيد. فعلها بعد صلاة العيد فعل في الوقت لكن مع الكراهة. فعلها قبل صلاة العيد فعل في الوقت بس مش مع الكراهة جائز. فعلها بعد طلوع الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد فعل في الوقت الفاضل أفضل حاجة. ماشي. فعلها قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، قبل ليلة العيد أصلا، تعجيل له قبل الوقت. فإن كان بيومين كان هذا جائزا لأن الشرع جوز ذلك. كنا نؤدي زكاة الفطر نؤديها للفقراء قبل العيد بيومين، من أجل ذلك جوز الإمام أحمد رحمه الله تعجيل زكاة الفطر عن صلاة العيد بيومين، لكن أول رمضان لا يصح عندنا. فنحن نقول فعل العبادة قبل دخول وقتها أو فعل بعضها قبل دخول وقتها لا يصح في هذه العبادة المعينة إلا ما استثني، وهذا على خلاف الأصل، مثل زكاة الفطر. طيب وفعل العبادة قبل دخول وقتها يشمل الوقت الأصلي والوقت التابع أيضا عشان يدخل معنى الجمع بين الصلاتين. ففعل الظهر أو العصر قبل دخول وقت الظهر حال الجمع لا يصح، وفعلهما أو فعل أحدهما بعد خروج وقت العصر أيضا حرام يبقى قضاء. وكذلك قلت في المغرب والعشاء، فالمراد بالوقت هنا الوقت الأصلي أو الوقت التابع حال الكلام في الإيه؟ في الجمع بين الظهرين والعشاءين. قبل خروجه أي قبل خروج وقته خرج به فعلها بعد خروج الوقت، أي فعل كلها. حنقول فعل بعضها قبل خروج الوقت، فإذا لم يفعل البعض بل فعل الكل بعد خروج الوقت وصفت بالإيه؟ بالقضاء. قول الثاني الأداء فعل كل ما دخل وقته قبل خروج وقته، نفس المحترزات التي قلناها إلا في إيه؟ اشتراط الكل هنا. ويأتي الخلاف في من أدرك بعض الصلاة، أدرك تكبيرة الإحرام مثلا قبل خروج الوقت، فقول يقول انها توصف بالايه؟ بالاداء. وقول يقول لا توصف بالاداء مش عشان هو بيشترط الكل، ولكن لانه يشترط في البعض ان يكون ايه؟ ركع. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وقول اللي هو القول الثاني اصلا في التعريف، وقيل كل، قال عنه ابن نظم وقيل كل، يقول هي ايه؟ قضاء. ويقال ايضا هذا البحث في من اوقع ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها. فعلى القولين الاولين في البعض سيصفان اصحاب هذين القولين هذه الصلاة بالايه؟ بالاداء. وعلى القول الثاني اللي هو قال وقيل كل، سيقول انها ايه؟ قضاء، لانه يشترط ان تقع كل العبادة في الوقت قبل خروجه. ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل. أي احنا قلنا البحث. لا، وصف أمر اصطلاحي لا ينبني عليه عمل، لأن حتى اصطلاح الشرع في القضاء هو الأداء، هذا أمر اصطلاحي فقط. قال في جمع الجوامع والأداء فعل بعض وقيل ما دخل وقته قبل خروجه. فعل بعض ما دخل وقته جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه وما دخل ولم يخرج. وقول قبل خروجه فصل يخرج فعله بعد خروجه وهو القضاء. وإنما قال بعض لأن الأصح في من فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها خارجه أنها تكون أداء، أنها تكون أداء كلها، لكن بشرط أن يكون المأتي به في الوقت ركعة. ولا هذا عند الشافعية، وعندنا إيه؟ تكبيرة الإحرام. ولا يفهم من لفظ بعض أنه للتقييد، قل الزركشي في تشنيف المسامع، لا يفهم من لفظ بعض أنه للتقييد حتى يلزم أنه إذا فعل الكل لا يكون أداء، لأن من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد. إذا فاعل البعض صادق على الصورتين، أو إن فاعل البعض صادق على الصورتين. وإنما كان يلزم السؤال، يعني الاعتراض، يعني أن لو قال فعل البعض بقيد البعض، وليس الأمر كذلك، مع أن كون الفعل، مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في غاية الوضوح، وأولى بكونها أداء من فعل البعض. إذا كده فيش اعتراض عليه من هذه الحيثية. لكن قال واعلم ان كلامه ان سلم من هذه الحيثية، سلم من الاعتراض يعني، فهو خارج عن صناعة الحدود. ايضا في اعتراض اخر او اعتراضات عليه، فان المفعول جميعه في الوقت هو المقصود، فجعله مستفادا من المفهوم او من امر خارج عن اللفظ اجحاف لا حاجة اليه. هو المقصود شرعا ان تفعل ايه؟ جميع العبادة، ففعل بعضها وإن كان أداء لكن ليس هو المقصود شرعا. فكوني أستفيد أن المفعول كله في الوقت أداء من باب أولى، أو من حيث المفهوم يلدى إجحاف، بل كان ينبغي أن يكون من حيث الإيه؟ المنطق والنص. هذا المقصود شرعا صحيح. أنا ما بقولش أن تعريفك فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته، لا اقول انه مخرج لفعل ما كل ما دخل وقته قبل خروج وقته، فعل كل ما دخل وقته قبل خروج وقته، فلا اقول انه خرج، بل دخل من باب اولى. لكن انا بعترض عليك، ليه تدخله من باب اولى؟ كان ينبغي ان تدخله ايه؟ بالمنطوق وليس بالمفهوم، هكذا يقول الزركشي. فجعله مستفادا من المفهوم او من امر خارج عن اللفظ اجحاف لا حاجة اليه. ثم إنه أطلق البعض فشمل ما دون ركعة، ولم يقل أحد إنه إذا أتم، إنما هذا إنما يأتي في الصلاة. لكن هذا أيضا عند الشافعية، وأما عندنا فيستقيم أن يقال فعل إيه؟ بعض ما دخل، وهذا البعض صادق بالركعة كلها أو أقل من الركعة. وأشار بقوله وقيل كل إلى الوجه المقابل له، وهو أنها لا تكون أداء. ومن قال بعضها أداء وبعضها قضاء فهو قائل بأنها ليست أداء، والكلام عن العبادة بتمامه. وقول كل وبعض مضافان وفصل بين المضاف إليه وهو ما دخل وقته قبل خروجه بين المضاف وبعض لقوله وقيل اختصارا وهو على حد قولك مررت بغلام إما زيد وإما عمرو إذا تحققت أنه غلام أحدهما بغلامي إما زيد وإما عمرو إذا تحققت أن غلام أحدهما وشككت في عينه ومثل قطع الله يد ورجل من قال بعض المعاصرين يغلقوا هذه قل لا فاش قل يد ورجل من قال قل يد من قال ورجل من قال لكن ما تذكرش متعاطفين ثم تذكر المضاف إليه بعدهم تقدير يد من قالها أو يد من قالها ورجل من قالها قال الفراء لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل هذا إلا في المصطحبين كاليد والرجل والنصف والربع وقبل وبعد وأما نحو دار وغلام فلا يجوز ذلك فيها لو قلت اشتريت دار وغلام زيد لم يجوز ومن المصطلحين بعض وكل في كلام المصنف إذا علمت ذلك فها هنا أمران أحدهما أن هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية إنما هو رأي الفقهاء اللي هو وقيل إيه؟ كل الموجود في كتب الأصول فعل بعض ما دخل ذكر الكل ده وقيل كل هذا من كلام الفقهاء وليس من اصطلاح الأصوليين دعاهم إليه أي دعا الفقهاء إلى ذلك ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء وعباراتهم طافحة بذلك وكان العشاء ولا إيه؟ إيه؟ دقيقتين ونص طيب يقول في البحر المحيط وقيل بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة إلي في بعد تعريف العبادة الأداء لأن فعل بعض ما دخل وقته قال لا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة فالصحيح أن الجميع أداء تبعا للركعة فإنها لمعظم الصلاة وقيل بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه بالنسبة إلى المصلي نفسه وليس إلى العموم وتكون العبادة كلها مفعولة في الوقت وهذا أمر تقديري هنا فيه قولهم بعضها خارج الوقت وسواء كان مضيقا كصوم رمضان أو موسعا كالصلاة وسواء فعل قبل ذلك فعل قبل ذلك مرة أخرى أم لا هذا هو قضية إطلاق الفقهاء والأصوليين منهم القاضي أبو بكر في التقريب والغزالي في المستصفى والإمام في المحصود الرازي يعني. ثم قال الإمام يعني الرازي فإن فعل أو فعل ثانيا بعد ذلك سمي إعادة فظن أتباعه أنه مخصص للإطلاق السابق فقيلوه وليس كذلك وأتباع الرازي هذا يشمل صاحب الحاصل والمحصول تاج الأرموي سراج الأرموي ويشمل البيضاوي في المنهاج ويشمل الصفي الهندي والقرافي أيضا في تنقيح الفصول كل هؤلاء يطلق عليهم إيه؟ أتباع الرازي لأنهم على منوالي نسبه ولأن كتبهم مأخوذة من المحصول للرازي أو من مختصرات المحصول كمنهاج البيضاوي فإنهم مأخوذ من الحصل والتحصيل هؤلاء يتبعون الإمام الرازي غالبا في أقواله وإن وقع فيه بعض كلامهم خلاف لكلامه فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا وإن سبقه أداء مختل سمي إعادة وده البحث اللي هيجي في الإعادة هل الإعادة الفعل ثانيا ولا الفعل ثانيا لخلل هل إعادة قسم من أقسام الأداء فكل إعادة الأداء من غير عكس صح الكلام ده؟ كل إعادة أداء وليس كل أداء إعادة، صح؟ لأن الإعادة فعلها في الوقت ثانيا والأداء فعلها في الوقت أولا، كل منهما فعل في الوقت، نعم، يبقى كل منهما أداء، نعم. طب إيه الفارق بينهما؟ إن الإعادة فعل للمرة الثانية لخلل أو ليس لخلل. الأداء من غير إعادة فعل لأول مرة. إذن على تعريف الوصيات اللي بحث في الإعادة ما هي، لكن الآن يعني نستعجله. الفركشي يقول الأداء يشمل الذي فعل أولا والذي فعل ثانيا، لكن الذي فعل ثانيا يقال فيه إيه؟ إعادة، وإن كان أداء يعني وصفه بالإعادة لا يخرج عن كونه أداء. لكن بعضهم ظن أن الرازي لما قال في الإعادة فإن فعل ثانيا بعد ذلك سمي إعادة تخصيص للإعادة وإخراج لها من عموم تعريف الأداء. قال فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا، يعني كان لأول مرة أو كان المرة الثانية هو أداء، وإن وصف لما يفعل ثانيا بالإيه؟ بالإعادة أيضا مع كونه أداء. وإن سبقه أداء مختل، وإن سبقه أداء مختل سمي إعادة، فالإعادة قسم من أقسام الأداء، فكل إعادة أداء من غير عكس، ولا تغتر بما تقتضيه عبارة التحصيل والمنهاج. نجد بيضاوي هم أتباع هؤلاء الأتباع اللي قال عنهم إيه؟ اغتروا أو يعني ظنوا خلاف ما أراده الرازي من كونه قسيما له. لا تغتر بما تقتضيه عبارة التحصيل والمنهاج من كونه قسيما له، يعني قسما آخر خارجا عن الأداء. وهل المراد بالخلل في الإجزاء كمن صلى بدون شرط أو ركن؟ يعني هذا بحث سهل إن شاء الله في تعريف الإعادة. فالحاصل أن الإعادة فعل مثل ما مضى فاسدا كان الماضي أو صحيحا على القولين. وقيل لا يعتبر، قول الثاني بقى في الإعادة لا يعتبر الوقت في الإعادة، يبقى فعلها ثانيا لخلل أو لا في الوقت أو خارج الوقت. فعلى هذا بين الأداء والإعادة عموم وخصوص من وجه، لماش عموم وخصوص مطلق؟ الأول كان عموم وخصوص مطلق، كل أداء كل إعادة أداء وليس كل أداء إعادة، هنا عموم وخصوص من وجه. فينفرد الأداء في الفعل لأول مرة، عموم وخصوص من وجه يعني زي ما قلنا قبل كده ترسم دائرتين متقاطعتين في قدر هيبقى مشترك وفي جزئين منفصلين، فينفرد الأداء في الفعل لأول مرة، ده كده الناحية اللي هي منفصلة في الدائرة اليمين. وتنفرد الإعادة بما إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها ناحية الشمال، ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت، تفعل المرة الثانية في الوقت توصف بأنها أداء وبأنها إعادة. خارج الوقت بيقول قضاء، كان هنا في القضاء. قال وربما عبر بالإعادة عن العبادة التي تؤخر، هذا عن سبيل التوسع. ربما يقال أيضا في من صلى الصلاة خارج الوقت قضاء، يعني يقال فلان أعاد الصلاة، هذا على سبيل التوسع. أما إن أدى خارج وقته المضيق أو الموسع المتعين له سمي قضاء، سواء كان التأخير بعذر أو بغيره، وسواء سبق بنوع من الخلل أم لا. وخرج بالعبادة بالمقدر، احنا نقول العبادة المقدرة، المعين عن المقدر بغيره، بل بضرب من الاجتهاد كالموسع في الحج إذا تضيق وقته بغلبة الظن. الحج عند الشافعية واجب موسع، يعني ليس على الفور، متى استطعت واجب عليك الحج، ولكن إجابة موسعا آخره الموت. فإذا مات ولم يحج تبين أنه آثم، وعند الحنابلة لأن الأمر الفور يقولون إيه؟ التأخير لأول مرة يجعله آثما. فإذا تضيق وقته بغلبة الظن وغلب على ظن أنه سيموت واستشعر ضرورة الأجل أو مثلا أصابه مرض والأطباء قالوا لا يعيش صاحبه لأكثر من سنتين مثلا أو سنة، والآن جاء وقت الحج وغالب ظنه أنه إذا أخر الحج عن هذا العام سيموت ولم يحج، ثم إنه لم يحج ولكنه عاش، فهل يقال إنه لما يحج بقى في العام الذي بعد ذلك مؤذن ولا قاض؟ سيأتي هذا البحث. ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أدى، والقاضيان بل قضى، أو مع ظن أن يموت أن يعيش فقضى، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنة. ودي مثلا تبحث في الواجب الموسع، من يؤخر مع ظن الموت يعصي، هو واجب موسع صحيح من حيث الأصل، لكن إذا غلب على ظن أن يموت في الوقت وأخر فهو عاصم. فإن أداه قبل فوته أي قبل خروج الوقت نقول إيه بقى، أداء ولا قضاء؟ فهمتم المسألة؟ يعني مثلا بعد صلاة العشاء حكم على رجل بالإعدام، العشاء وقتها موسع صح ولا لا؟ موسع، يلا قم صلي وقد حكم عليك بالإعدام الساعة 10، قم صلي قبل الساعة 10، فلم يصلي فهو غلب على ظن انه حيموت خلاص. ولما جاءت الساعة 10 عفي عنه فنصلى العشاء، لما عفي عنه بقى قال الحمد لله والشكر لله وحقوم اصلي العشاء. هو آثم، ليه آثم؟ لأنه أخر الصلاة عن وقت إلى وقت يظن أنه لا يعيش فيه. كان الواجب أن تصلي قبل دخول هذا، قبل هذا الوقت الذي ظننت أن تموت فيه. فمن يؤخر مع ظن موته يعصي، وخلاص حكمنا عليه بالعصيان. فإن أداه قبل فوته فعلا الساعة 10 لما عفي عنه أم صلى ولسه وقت العشاء ما خرجش، فنقول على الصلاة دي إيه بقى، أداء ولا قضاء؟ فمن نظر إلى أن الوقت تضيق في حق هذا المكلف يقول هذه الصلاة فعلت بعد إيه؟ بعد الوقت الذي تضيق في حقك أنت، من ناش علاقة ببقية الناس. ومن نظر إلى الأصل وهو الصحيح قال إيه؟ وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول عندنا، أو إلى نصف الليل على القول الثاني، أو إلى الفجر عند الجمهور. وبالتالي نقول هذا أدى الصلاة في وقتها المقدر لها شرعا، فيكون ايه؟ مؤديا وهو عاصم. عشان كده احنا هنا في اول الدرس لا تلازم بين المؤدي او بين الاداء وعدم الاثم، او بين القضاء والاثم، مفيش علاقه مفيش تلازم يعني، لا ارتباط. وهذا بحث سياتي فيما بعد ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وسيكون لنا مزيد بحث في الاداء والاعاده والقضاء في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.